نعم ايش معه؟ زف معه ثلاثة ثلاثة ثمان وستي ولا وستي وماءه ولا مئة وش تقرا في سوره الكهف ولا بيتوا في كافيين ها اي سوره الكهف ولا بيتوا في كافيين مئة ولا ماء وش الفرق فيه ما في جواب كلمة مئة فيها ألف تكتب ألف لكن ما ينطق بها أقول بالكم هذه من الأشياء التي تكتب ولا ينطق بها إذا فهي سلاح حرفي فقط قصدي كتابي أو خط سلاح خطي لا ينطق به وهذه مما ورد فيه حتى طلبة العلم دائما تجد طلبة العلم يقول ماء ومن ماء إلا وعد عن ابن جني أن فيها قولة نعم ولهذا صرف هذه الورقة إلى نقود الورقة هذه الخمسمية مكتوب فيها خمسمية يعني أشير فيها إيه مئة عام ما تقول مئة عام فأمات الله مئة عام ها إلى مئة ألف ما تبي إسكت ثلاثة مئة أحسن هذا مكتوب اللي عندنا لأن مكتوب نجع على مكتوب أما عندما ننطق بدون كتابة فلا بس نبدأ بالأدلاء نعم ثم إن ثلاثة مئة ما يمكن أن تقول هذا كيف تبي تقول لو قلت ثلاثة لو قلت مئة وثلاث خلاص خطأ خطأ أنت قصدك الزاد وتسأل ولا ثلاثمائة؟ لا لا أنا دخل الزاد السنة هذه جملة مستقلة ما قال ثلاثمائة وتسع سنين لو قال ثلاثمائة وتسع سنين صار فيها دليل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.